لعامنا هذا المتعة لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك بين الأصابع قال لا بل لأبد أبد, يعني لا يوم القيامة, خاصة بالصحابة. كان ظن من أبي ذر وظن كذلك ابن مسعود رضي الله عنه يرون أن المتعة خاصة بالصحابة. ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوجوب وجوب فسخ الحج للعمرة خاص بالصحابة, وأما غيرهم فهو مستحب. فنعم. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء, لأن أبي ذر ما ذكر دليل, وإنما ذكر هذا ظن منه وفهم منه أنها خاصة بالصحابة, ولا ذكر النبي قال لكم خاص. وحديث سرقة بن جعفر صريح, قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد المتعة؟ فشبك بين أصحابه قال لا بل لأبد أبد, يعني إلى يوم القيامة, ليست خاصة بالصحابة. نعم. لا ولبى بإيش؟ لبى بالعمرة. إيه. لا عليها قبل يصفها قبل الأمر يبدأ, لا بد يصفها بعمرة يجعلها عمرة تمتع مثل ما جعل الصحابة, جعلها عمرة لا بأس حتى ولو بعد السعي يجعلها عمرة يكون متمتع إلا إذا كان ساق الهدي. نعم. إيه كذا هذا مثلث النساء حرمت هذه يوم خيبر, وقيل أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. تمتع بالمرأة كان جائز لما صار الصحابة بعض اشتدت عليهم العزوبة أباح لهم المتعة, وهي الزواج إلى أجل زوج المرأة وقت الغزو أيام ثم يتركها, هذا أبيحت ثم حرمت. محرم المجمع المسلمين بقي عليها الشيعة, الشيعة والرافضة يرون زواج المتعة إلى الآن. نعم. أحسن الله. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام, فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك, يعني يريد أن أجمع الحج والعمرة, قال أبوك لم يكن يريد ذلك. نعم. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها, وهذا يومئذ كافر بالعرش, يعني بيوت مكة بالعرش, يعني وهذا يعني معاوية فعلناها يعني متعة. ومعاوية لم يسلم لأنه سلم بالفتح, وكان بالعرش, العرش بيوت مكة مستتر بها, فعل المتعة يعني وهي عمرة القضية, ثم متعة يعني وإلا في حجة الوداع أسلم, هي مقصود في حجة في عمرة القضية فعلناها, وهذا كافر بالعرش يعني مستتر ببيوت مكة. وقيل كافر يعني لم يسلم. نعم هو صحيح لم يسلم في ذلك الوقت. نعم. صلى الله عليه. فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش, يعني بيوت مكة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد, وقال في روايته يعني معاوية. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما, وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم,